صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل. ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو الأسيدي التميمي كان معروف بالعزة والزهد والشجاعة وحبه للجهاد، وكان لا يخاف الله لومة لائم. النجاشي قال فيه مديح، وقال في نسبه لأمه مديح، وكانت من أشراف العرب. صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل.